وفاه بيسي سميث. وفاه بيسي سميث من تاليف الكاتب الامريكي الطليعي ادوارد اولبي وترجمه علي شلش. اخراج هلال ابو عامر. تقع أحداث هذه المسرحية في فترتي العصر والمغرب من يوم 26 سبتمبر عام 1937 في مدينة ممفيس وضواحيها بولاية تينيسي. المشهد الأول. زاوية في بار. بيرني جالس إلى مائدة وأمامه زجاجة بيرة وكوب. يدخل جاك متحسسا طريقه وفي يده زجاجة بيرة وهو لا يرى بيرني. هاي هاي جاك. ماذا بيرني؟ ماذا تفعل هنا يا بني؟ تعال تعال اجلس. يا للمفاجأة. تعال اجلس اجلس يا جاك. نعم بالتأكيد مفاجأة، لا بأس. بيرني يا لحرارة الجو. أوه كيف حالك يا بني؟ عظيم عظيم. ماذا تفعل هنا؟ على سفر على سفر. لا تكف عن السفر. أنت آخر إنسان أتوقع أن أراه يعبر هذا الباب يا بني. إنه عالم صغير. نعم لا تكف عن السفر. إلى أين أنت ذاهب؟ إلى الشمال. الشمال؟ الشمال منطقة واسعة يا صديقي. هذا الشمال. نعم نعم هي كذلك منطقة واسعة. طيب أين يا بني؟ أين في الشمال؟ نيويورك. نيويورك. نيويورك. طيب أية مهمة لك هناك؟ حسن عندي مهمة هناك. ما هي مشروعاتك يا بني؟ نيويورك. طيب والآن أليس هذا شيئا رائعا؟ اسمع، أتريد كوبا من البيرة؟ أتريد كوبا أخرى من البيرة؟ لا يجب أن أنصرف. حسن أدري أنا. تريد بالتأكيد. أليس الجو حارا؟ أنت في حاجة إلى كوب أو كوبين من البيرة لترطب جسمك. نعم وما المانع؟ بالتأكيد يا بيرني. سأطلب لنا كوبين. نيويورك. على ما كل هذا يا جاك؟ لسوف تدهش يا بني، لسوف تدهش. بصداع. أنت تديرين هذه الإسطوانات الملعونة فطوال الوقت فتنسف رأسي. تديرين هذه الاسطوانات الزنجية الملعونة بأقصى سرعة فتصيبني بصداع. هل تناولت القرص؟ لا. سأحضر لك الأقراص. لا أريدها. لا بأس، لن أحضر لك الأقراص أيضاً. أتديرين هذه الاسطوانات الملعونة طوال الوقت؟ متأسفة يا أبي، لم أكن أعرف أن الصداع قد عاود. إياك أن تستخدمي هذه اللهجة معي. لم أكن أستخدم أي لهجة. لا تجادلي. لست أجادل، لا أريد أن أجادل، الجو حار جدا ولا يسمح بالجدال. لست أجد سببا في ألا يستطيع المرء أن يدير اسطوانتين هنا دون أن. الضوضاء ملعونة، هذا كل ما في الأمر، ضوضاء ملعونة. لا أظنك ستأخذني إلى الشغل بالسيارة. لا أظنك وأنت على هذه الحالة تشعر برغبة في توصيلي إلى المستشفى. لا، لم أكن أظنك تفعل. وأظنك ستحتاج إلى السيارة. نعم هذا ما تصورته. ماذا ستفعل يا أبي؟ أتراك ستجلس بصداعك في الشرفة طوال العصر وتحرس السيارة؟ هل ستجلس هنا وتحرسها طوال فترة العصر؟ ستجلس هنا ومعك بندقية الصيد لتتأكد من أن الطيور لا تتراهن عليها أو ما أشبه. سأحتاج إليها. نعم بالتأكيد. قلت إنني سأحتاج إليها. نعم سمعتك، ستحتاج إليها. سأحتاج إليها. نعم بلا شك. هل ستذهب بها إلى نادي الحزب الديمقراطي ثم تجلس هناك مع شلة الصعاليك؟ ستقوم بدور السياسي الكبير اليوم. يكفي هذا الآن. ستذهب إلى هناك وتجلس مع شلة المتشردين ثم تشعل سيجارا غالي الثمن لا شأن لك بتدخينه، ولا تقدر على شرائه، ولا أقدر أنا على شرائه، وهو سيجار إذا شئنا المزيد من الدقة في التعبير من ذلك الصنف الذي يدخنه صاحب العزة العمدة. ستجلس هناك وتتحدث في عظمة عن كيف أنك والعمدة صديقان. ستتظاهر بأنك شخص أكبر من حقيقتك التي هي لا شيء سوى أنك إخلاصي. تابع ماسح أحذية. إخلاصي. ألهذا تلزمك السيارة يا أبي؟ بينما سأتحمل أنا سعير ذلك الأتوبيس العفن حتى المستشفى. قلت اخرسي، لقد مللت وسئمت سماعك وأنت تذمين صداقتي للعمدة. صداقة. بالضبط صداقة. سأحكي لك عما سأفعله. بما أن صاحب العزة العمدة ينزل عندنا الآن كمريض، فحين أصل إلى المستشفى، فذا إذا وصلت إليها بذلك الأتوبيس الملعون، سأقوم بزيارته وأسأله عن صداقتك له وسوف. إياك أن تزعجي. أتسمعينني؟ ولم لا؟ لابد من الظن بأن العمدة سيكون مسرورا لو أن ابنة صديق من أخلص أصدقائه قامت. ستثيرين متاعب. كيف أستطيع إثارة المتاعب يا أبي؟ احذري. لابد أن هذه صداقة حميمة. اسمع، جاءتني فكرة رائعة. تستطيع أن توصلني بالسيارة إلى المستشفى، وفي الوقت نفسه تستطيع أن تزور صديقك المخلص العمدة. والآن هذه فكرة رائعة. انصرف لا أكثر. أنت تصيبني بالغثيان. ماذا قلت؟ قلت إنك تصيبني بالغثيان يا أبي. هكذا. هل انتهيت؟ انصرف، اذهبي إلى عملك. سأحضر لك الأقراص قبل أن أذهب. قلت لا أريدها. لا يهمني إن كنت تريدها أم لا. لست واحدا من مرضاك. ولكم أنا مسرورة لأنك لست كذلك. أنت تولينه اهتماما يفوق اهتمامك بي. ليس لي مرضى يا أبي، لست ممرضة نوبتجية يا أبي. هل وضعت هذا في ذهنك؟ أنا أعمل في الاستقبال، أجلس إلى مكتب الاستقبال، أنت تعرف هذا، فلماذا تتظاهر بغيره؟ لو أنك كنت، ماذا تطلقين عليها؟ لو كنت ممرضة نوبتجية، لو كنت كذلك، لأوليت مرضاك اهتماما يفوق اهتمامك بي. ماذا تظن نفسك يا أبي؟ ماذا تظن نفسك؟ هل أنت مريض أم لا؟ هل أنت كسيح مسكين أم أنك تعتزم النهوض من مقعدك بعد أن أذهب للعمل وتذهب أنت بالسيارة إلى نادي الحزب الديمقراطي وتجلس هناك مع شلة الصعاليق؟ استقر على رأي يا أبي، لا تستطيع أن تلعب الدورين في وقت واحد. لا عليك، لا تستطيع، لا تستطيع، هذا كل ما في الأمر. لا عليك الآن. طيب، يجب أن أذهب إلى الشغل. لما لا تجعلين صديقك يوصلك إلى الشغل؟ لا بأس، دع هذا الموضوع. لما لا تستدعينه ليأخذه؟ قلت دع هذا الموضوع. أم لعله لا يهتم إلا بتوصيلك عند عودتك إلى هنا ليلا، عندما يكون الجو لطيفا والدنيا ظلام، وعندما يمكنه الظلام الدامث من العبث داخل السيارة؟ أليس هذا هو الموضوع؟ لما لا تحضرينه إلى هنا وتدعينني ألقي عليه نظرة؟ لما لا تدعينني ألقي عليه نظرة فاحصة يوما ما؟ طيب يا أبي، لعلي لا أريده أن يلقى. أنا أسمعك ليلا، أسمعك وأنت تقهقهين وتتعابثين داخل سيارتي، أسمعك. أنا ذاهبة يا لا بأس، انطلقي إذن، استمري. أنت على حق تماما. اذهبي ولا تقضي الليل بطوله في سيارته حين تعودين. أتسمعين؟ أتسمعينني؟ اسمعي بسي، هيا الآن، هيا يا عزيزتي، أو انهضي عن الفراش، استيقظي، هيا، لقد انقضى نصف الأمسية الملعونة ويجب أن نتحرك. اسمعي، لقد اتصلت بابن العاهرة هذا في نيويورك، لقد قلت له لا بأس، أبلغته بما قلته أنت. استيقظي يا صغيرتي، يجب أن نخرج من هذا المستنقع، يجب أن أذهب بك إلى مدينة ممفيس قبل الساعة السابعة، ثم نتجه رأسا إلى الشمال، نذهب إلى نيويورك. قلت لابن الحرام ذاك، قلت اسمع، ليس لك على بيسي حقوق مطلقة وليس لأحد ذلك، إن بيسي تؤدي لك خدمة، تؤدي لك خدمة ثمينة، هي ليست مضطرة إلى الغناء لحسابك. قلت له بيسي متعبة وهي لا تريد أن تسافر الآن، فقال لن يعود عليك هذا برد، فبيسي أبلغتني بنفسها. فقلت له اسمع، لا تقلق نفسك، بيسي قالت إنها ستدر عليك مالا وفيرا وستفعل، ستسجل لك كل الأسطوانات الجديدة التي تريدها. لست أعني بهذا سوى أن أقول لا تتوهم أن لك عليها حقوقا خاصة، لأنه ليس هناك لأحد عليها ذلك. قلت إنك حرة كعصفورة يا عزيزتي، حرة كعصفورة عظيمة. ويا لها من عصفورة، لقد نزلت إلى أسفل لأسدد حسابنا، وإذا بي ألتقي مصادفة بصديق لي، وجلسنا في البار وتناولنا بعض الكوس. قال ماذا تفعل الآن؟ ماذا تفعل في هذا الفندق الوضيع؟ قلت أرافق عصفورة، أرافقها إلى الشمال. معي بالطابق الأعلى سيدة بدينة، إنها نائمة من أثر الليلة الماضية. قال معك دائما سيدة بدينة في الطابق الأعلى في مكان ما. في رأيي يا بني أن طريقتك لم تفشل أبدا. قلت إنها ليست سيدة بدينة عادية، تلك التي معي في الطبق الأعلى، إنها نجمة مشهورة يا بني، سيدة بدينة عجوز ثرية تعمل بالغناء. فضحك وقال: من هي تلك التي معك في الطابق الأعلى يا بني؟ قلت: خمن. قال: أكمل، لا أستطيع أن أخمن. فأخبرته أنني مسافر مع ميس بيس سميث. فنظر إلي وقال بهدوء حقيقي: بحق المسيح يا بني، مسافر أنت مع بيسي؟ فأجبته وبزهو حقيقي: أنت مصيب تماما، أنا مسافر مع بيسي. وهو يريد أن يقابلك، ولذا ادفعي جسدك الضخم عن الفراش، سننزل إلى أسفل لأنني أريد أن أتباهى بك. هيا بنا الآن. أعني إنني يجب أن أتباهى بك، لأنه قال بعد ذلك: ما الذي حدث لبيسي؟ قلت: ماذا؟ ماذا تعني بقولك حدث لبيسي؟ إنها في الطبق الأعلى. فقال: أعني ماذا كانت تفعل طوال الأربع أو الخمس سنوات الماضية؟ لقد مضى وقت يا بني كانت فيه أكثر الكواكب شهرة في شيكاغو وغيرها في نيويورك. أما زالت تغني؟ أتسمعين هذا؟ هذا ما قال: أما زالت تغني؟ فقلت: قلت إنك كنت مجهدة وتنالين قسطا من الراحة، لم تنسك الجماهير يا عزيزتي، ولكنها تتساءل. لهذا انهضي انهضي، سنرحل بالسيارة إلى الشمال، وحين نصل إلى نيويورك أريهم أين كنت، ستصعدين إلى القمة من جديد يا عزيزتي. أعني ما أقول، ستصعدين. سأوصلك إلى نيويورك لأنك يجب أن تحافظي على هذا الموعد. أعني أنك بالتأكيد يا صغيرتي حرة كعصفورة عظيمة، وقد قلت لابن العاهرة هذا إنه ليس له حقوق خاصة عليك، ولكنه مهتم يا عزيزتي، ويجب عليك أن تستغلي هذه الفرصة الآن. يجب عليك، لأنك إذا لم تفعلي شيئا فلن يسأل الناس أين كنت طوال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، سيكفون عن التساؤل على الإطلاق. أتسمعين؟ وإذا كنت أقول في أسفل إنك غنية فلن يجعلك هذا كذلك يا بيسي، يجب أن تنطلقي من جديد. أوه صغيرتي عزيزتي، أنت تعرفين أني لا أكذب، لا أكذب عليك. هيا الآن، هيا انهضي لننزل إلى أسفل إلى البار لنتناول بعض الكؤوس ونرى صديقي، ثم نركب تلك السيارة وننطلق. فالوقت متأخر يا عزيزتي، الوقت متأخر جدا. هل أنت مستيقظة؟ حسن، هيا إذن يا بيسي لننهض، سنذهب إلى الشمال ثانية. ممفيس دخلت غرفته فوجدته هناك. عمدة ممفيس مستلق على بطنه وفي فمه سيجار. سيجار غير مشتعل مغروس في فمه. كان يلوك يلوك سيجارا ضخما غير مشتعل. يقلب في عدد من الصحف بين يديه، وقد وضعت أسفل صدره وسادة كبيرة حتى يتمكن من قراءة كل تلك الصحف. ودخلت وقلت له: طاب مساؤك يا صاحب العزة. فإذا به يدير برأسي ويلتفت إلي صائحا: إن عجوزي يؤلمني، أخرج من هنا عليك اللعنة. صاحب العزة مصاب في عجوزه وهذا مؤكد. فخرجت وغادرت الحجرة مسرعا وصفقت الباب ورائي. العمدة والبواسير، آخر إصابة للعمدة بالبواسير. إنها مسألة تشغل هذه المؤسسة كثيرا، لأن العمدة أنشأ هذا المستشفى. العمدة هنا وعجزه مصاب، ومقر الحكومة الآن في الغرفة رقم 206، ولهذا كن لطيفا واحترم. في الدور الأسفل رجل يشغل حجرتين، دخل إلى هنا ليلة الأمس بعد انصرافك. وذلك الرجل دخل إلى هنا ويداه فوق أمعائه ليحول دون انسكاب أحشائه فوق هذا المكتب. سمعت أن وهذا الرجل قد يعيش وقد لا يعيش، والاحتمال الأكبر أنه لن يعيش، ولكن ليس لدينا أدنى ذرة من القلق على ذلك الرجل تفوق ما لدينا على صاحب العزة. لا يا حضرة. يعجبني أسلوبك في التحقير. يعجبك ماذا؟ يعجبك أسلوبي في التحقير؟ صحيح؟ إذن لا تسئ فهمي. ماذا تعتقد أنني أعني بالضبط؟ ماذا فهمت من كلامي؟ ماذا؟ المسألة نسبية. هل صحيح أنك لا تنكرين حقيقة أن العمدة وبواسيرة وذلك الرجل المسكين الراقد هناك؟ أنكر؟ هل استمعت إلى هذه الكلمة؟ أنكر؟ يا إلهي، ألست أنت الحبر الفهامة؟ ماذا تعني هذه الكلمة يا بني؟ هذه الكلمة أنكر. حقا إنك بليغ، أليس كذلك؟ عليك أن تتعلم الكثير. والآن صحيح أن الرجل المسكين الراقد هناك وقد خرجت أمعاؤه من الممكن أن يعامل كزنجي لو أن صاحب العزة صاح يطلب شيئا، قد يكون فوق مائدة العمليات، وعندئذ سيلقون بأحشائه على الأرض ثم يأتون سراعا لو أن العمدة أراد أن يشعل سيجارة. ولكن هذه هي الطريقة التي تسير عليها الأمور، هذه حقائق. يحسن بك أن تتعرف إلى بعض الحقائق. أعرف أن العمدة رجل مهم، إنه مثير حتى وهو راقد على بطنه كما هو راقد. لكم أحب أن أتحدث إليه. أنت لا تعرف معنى الذي تقوله. تتحدث إليه؟ تتحدث إلى العمدة؟ في أي شيء؟ لقد قلت لك إنني لا أنوي البقاء هنا. أحمل الصناديق النفايات وأغسل غرفة العمليات حتى تنمو لي لحية طويلة بيضاء. إنني أتطلع إلى أكثر من هذا. طبعا، لقد قلت لك إنني أتطلع إلى أكثر من هذا. هذا العمل يا إلهي، أنصت. يجب أن تعد نفسك محظوظا يا بني. ما الذي تظنه سيحدث لك بالضبط؟ هل سينهض صاحب العزة العمدة من سرير المرض ليوليك اهتماما شخصيا؟ هل سيكتب خطابا إلى رئيس الجمهورية؟ وهل سيقوم مستر روزفلت بإرسال زوجتي سيدة إليانورا إلى هنا من أجلك؟ أما هل في خططك أن تحصل على منحة دراسية دسمة في مكان ما في جامعة جونز هوبكنز؟ اسمع يا بني، أنت لا تعرف شيئا، هذا كل ما في الأمر. وسأقول لك شيئا، أنت محظوظ في وضعك هذا. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ ما وعدنا به، لا أكثر، هذا فقط. وعدتم به؟ اسمع يا بني، سأحدثك عن الوعود. ألا تعرف بعد أن كل شيء عبارة عن وعود، وأن هذا هو كل شيء؟ الوعود لا أكثر. أنا شخصيا سئمت الوعود، أتحب أن تسمع قصيدة قصيرة؟ أتحب أن أتلو عليك بضعة أبيات؟ إليك قصيدة قصيرة. إليك أنت الزنوج قبلهم، أما أنا فسوف أقبل اليهود، وعندئذ نبقى في البيت الأبيض ما شئنا من العهود. هذه الأبيات حسب ما قيل لي هي التي راح ينشدها مستر روزفلت وقرينته وهما يحتسيان عصير البرتقال على مائدة الإفطار في البيت الأبيض. الوعود، الوعود يا بني، وبذلك يبقيان. هناك بعض الناس يعتقدون في أكثر من الوعود. أقول إن هناك بعض الناس الذين يعتقدون في أكثر من الوعود. هناك بعض الناس يعتقدون في العمل. ما هذا؟ العمل. ماذا قلت؟ العمل. لا عليك، لا. لا لا لا لا، أكمل. العمل، أي نوع من العمل تعني؟ لا أعني شيئا، كل ما قلته هو سمعتك. أعرف ماذا كنت تفعل. ألم تكن تنصت مرة أخرى إلى الطبيب الأبيض العظيم، طبيب الامتياز، ذاك الكبير الأشقر الوسيم الطلعة الذي يخلب عقلك لأنه متحرر جدا في تفكيري؟ عاشقي، عاشقي، فارسي الأبيض الخاص الذي يضيع وقته في ترقيع أجساد علية القوم هنا، في حين أن الموت يحصد الأرواح هناك في أسبانيا. أوه، هناك من يموتون في أسبانيا وهو محتجز هنا. هذا هو من كنت تنصت إليه؟ لا أعني هذا، أنا لا أعير اهتماما لهذا النوع من الحديث. أنا أقوم بعملي هنا، أحاول أن أحتفظ. تحاول أن تحتفظ لنفسك بعلاقة طيبة مع الجميع، أليس كذلك يا بني؟ إنك تقف هنا وتحني رأسك الصغيرة ذات الشعر الأكرت، وإذا ما نطقت بأي شيء قلت لي حاضر يا سيدتي، حاضر يا سيدتي، حتى إذا ظهر هو انتحيت به جانبا ورحت تستعطفه وتجعله يحدثك عن الوعود والعمل. سأقول لك الآن إنه سيوقع نفسه في المتاعب وإنك تساعده على الوقوع فيه. لا لا، غير صحيح، لست كل هذا من حديثه. العمل، أعرف كل ما يتحدث عنه، كموضوع تلك الباقة من المتطرفين الذين وفدوا إلى هنا في الربيع الماضي وتسببوا في حالة الشغب في إشعال تلك الحرائق، أشياء من هذا القبيل. ألم يكن لك قريب راح ضحية لهذا؟ عمي دهمته سيارة نقل مليئة برجال من شرطة الولاية الذين استدعاهم الحاكم بسبب الشغب وتلك الحرائق. العمل كان ذلك عبارة عن باقة راقية من العمل، هذا ما تعنيه؟ هذا ما يجعلك تنتحي به ركنا وتجعله يتحدث عنه وتتظاهر بالاهتمام؟ اسمع يا بني، إذا كنت ستحشر نفسك في زمرة أولئك الناس فيحسن بك. لست أحشر نفسي في زمرة أحد، صدقيني، أنا لا أفعل، إنما أريد أن سأقول لك ما تريده بالضبط. إذا كنت تحرص على الاحتفاظ بوظيفتك الطيبة هذه، ما عليك إلا أن تسد أذنيك وأن تحكم إغلاق فمك أيضا وأن تقلع عن تطلعاتك. احرص أن تسير على الصراط المستقيم هنا وفي الليل وفي الليل إذا أردت في وقت فراغك في الليل، داوم على طلاء يديك وعنقك ووجهك باللون الأبيض. لست أفعل شيئا كهذا. وداوم على طلاء جسدك باللون الأبيض. أوه. على طلاء كل جسدك باللون الأبيض، ولكن افعل هذا في وقت فراغك، يمكنك أن تفعل كل هذا في وقت فراغك. لست أفعل شيئا كهذا. ملعون، ملعون أنت إذا لم تفعل ما أنت إلا هذا النوع من الحديث بالغ. لكم أنت مضطرب. ستصبح أضحوك، إنك تؤمن على حديثه هناك في الركن. حسن يا بني، ستصبح أضحوكة حين يحل اليوم الموعود وترى الحشد الضخم من الدهماء السود وهم يخترقون الشوارع رافعين أعلامهم ذلك الحشد الضخم بينما أنت وسطهم بوجهك المطلي باللون الأبيض الناصع كالثلج ووسط القطيع هذا تكون مثل يا إلهي اسمع سيكون هذا منظرا رائعا. ليتك تكفين عن هذا منظرا رائعا. ليتك لا تهزئين بي. لم أفعل ما يضر لك هذا المسلك. يا إلهي متأسفة جدا. لم أفعل ما يبرر لك أن لم تفعل. نعم لم أفعل. طيب أنت جنتلمان حقيقي حقير، هذا مؤكد. أنت مؤدب ومحترم، وأنت تابع ذليل خانع حقير لم أرى مثله في حياتي. قل لي يا بني. لا داعي. قل لي يا بني، هل تراك أضفيت على نفسك صورة العم توم، وأنك استخرجت هذه الصورة من صلب أسرتك، من دائرة معارفك؟ هل صحيح أيها الشاب أنك تسكن الأرض التي لا يسكنها بشر، والتي تجنبها كل أخوانك وتبرأوا منها من ناحية، وأصبحت هي من ناحية أخرى مصدر احتقار وسخرية لمن هم أرقى منك؟ أهذه هي مشكلتك يا بني؟ لا، يجب ألا تفعلي هذا. إنني أشقى، أحاول أن أتقدم بنفسي ولا أسبب متاعب لأحد. سأقول لك ما تفعله. ارحل إلى الشمال يا بني، اذهب إلى نيويورك حيث لا أحد أفضل من أحد. ارحل إلى الشمال يا بني. ولكن قبل أن تفعل شيئا كهذا، نعم، اجري إلى أسفل وأحضر لي علبة سجائر. حاضر يا سيدتي. حاضر يا سيدتي. إنكم تقتلونني يا معشر الزنوج البيض. مستشفى الرحمة. رحمة فعلا، فأنت تغيبين عن مكتبك طوال الوقت. بعض المستشفيات تدار بشكل أفضل من غيرها، وبعض الممرضات يمكثن في مراكزهن. أهلا، ماذا تريدين؟ لا أريد شيئا. لأي شيء طلبتني إذن؟ لم أطلبك لأي شيء، إنما اتصلت بك ليس إلا. أقول لك يا عزيزتي إن الأمر لم يرق له. نعم لم يرق له. هل أنت مستريحة يا عزيزتي؟ اسندي ظهرك، لا أكثر، واستمتعي بالرحلة يا صغيرتي. نحن نقضي وقتا طيبا. نعم نحن. احترسي. عزيزتي، صغيرتي، لقد اصطدمت سيارتنا. أنت بخير. ميسي. وماذا أيضا؟ العمدة عندنا. شيء لطيف. ماذا يفعل؟ لا يفعل شيئا، إنه نزيل هنا. حسن، زوجة العمدة كانت عندنا في أبريل الماضي. حسن، والعمدة عندنا الآن. حسن، شيء لطيف. ولقد حضر الفتى العاشق الآن، سأطلبك فيما بعد. حسن، كيف حال الطبيب الأبيض العظيم هذا المساء؟ دعك من هذا. أين ذهب سلوكك المرح هذا المساء يا دكتور؟ كيف تفعلين هذا؟ كيف تقدرين على طرد الأشياء من ذهنك؟ كيف يسعك أن تحيي شخصا ما بلهجة مرحة بينما تطردين من ذهنك وتبررين لنفسك الأشياء الخسيسة التي قلتها في الليلة السابقة؟ لم أقل شيئا خسيسا، لقد وضعتك في مكانك، هذا كل ما فعلته، إنما وضعتك في مكانك كما فعلت من قبل وكما سأفعل في المستقبل. لا بأس، دعك من هذا. هل شاهدت غروب الشمس؟ كلا، لم أشاهد غروب الشمس. ماذا يفعل؟ الغرب يشتعل وقد التهمت النار نصف القارة تماما، وألسنة اللهب تصل إلى النجوم، وثمة دائرة هائلة من اللهب تتدلى من حافة الدنيا. يا إلهي، أوه يا إلهي، إنه منظر جميل حقا. أخرجي وألقي عليه نظرة. هو يا دكتور، أنا مقيدة إلى مكتب الألم هذا، ولهذا يجب أن أصدقك. حدثني عن غروب الشمس يا طبيب الامتياز المتوحش المحترق الذي يتدلى من حافة دائرتي. متى تقربينني إليك يا امرأة؟ أوه يا إلهي، ها أنا ذا هنا، ها أنا ذا في الظل، في حين أني أصلح دائما وبطريقة أكثر نبلا كجسم مشاع ليس من الخارج بل منعكس، أغوص رأسا في دوامتك الفاتنة. يا للعجب، يجب أن تبعد ذهنك عن دوامتي الفاتنة. إنما كل خط تماس. وكيف يحقق الإنسان ذاته؟ أنا أعرض عليك الحب، فكري في كلمة الحب. ها أنا أعرض عليك حبي ونفسي وفراشي الذي يشكو السأم، وأنا أبحث عرضك، عرضك قيد البحث. خذ، أتريد تقاريرك؟ كلا، لا أريد تقاريري، هاتها. وبما أنك هنا وأنفاسك الساخنة مسلطة علي، ناولني سيجارة. لقد أرسلت الزنجية إلى أسفل ليحضر لي علبة لأن سجائري نفدت. هل معك كبريت؟ أشعليها في ضوء غروب الشمس. إنه يقول إنك مدينة له بثمن 3 علب. فراشك الذي يشكو السأم فعلا. سيدتي، القلب يتشوق والجسد يحترق، وأنا لا وقت لدي لأطباء الامتياز. القلب يتشوق والجسد يحترق وأنا لا وقت لدي، ولست أدري ما أكثر الأشياء التي تستطيع المرأة أن تقدمها للفن. هل أخبرت أباك بعد؟ هل أخبرت أباك إنني أحبك حبا بلا أمل؟ هل قلت له إن بياضات سريري في الليل تكون كالخيمة وأن وتدها هو حبي لك؟ سأخبره، سأنقل إلى أبي كلماتك، عباراتك بلا زيادة ولا نقصان. وسيأتي باحثا عنك ليؤدبك على حديثك إلى فتاة بهذه اللهجة. يا للعجب، يا إلهي، لقد نسيت نفسي، عذراء محصنة. لا تذكر السراويل بتاتا في بيتها الذي لا يشار للذباب فيه، وأنا واثق من هذا إلا باعتباره حشرة من ذوات الجناحين. ظننت أنني كنت أتحدث إلى شخص ما، إلى ممرضة شابة معينة تصلح مجموعة نكاتها البذيئة المأخوذة من علم التشريح لكل المناسبات. أسكت. لأنني علاوة على هذا أقوم ببعض المعابثات الخفية غير اللائقة في هذا المكان لأحتفظ بمكاني بينكم، فإياك أن تظن لدقيقة واحدة أني أعطي أهمية للخصوصيات على حساب العموميات. وإذا سمحت سنكف عن الاسترسال في هذا الحديث. أنا دائما في حالة شوق إليك. لن تتصوري الأشياء. والآن كف عن هذا، أنا جادة فيما أقول. إذن تزوجينني يا امرأة. إذا لم يكن ثمة شيء آخر فلتتزوجيني. كيف؟ تزوجيني. لقد سئمت هذا الحديث. ربما كان لأبي المسكين بعض الآراء المضحكة، ولعله قاس وقتا عصيبا ليوطن نفسه على قبول الأمور كما هي عليه. أما أنا فلا، 46 دولارا في الشهر. أليس كذلك؟ أليس هذا صحيحا؟ أليس هذا هو ما تحصل عليه؟ 46 دولارا في الشهر، مبلغ لا يسمح لك حتى بالتفكير في الزواج يا بني. أنت لا تقدر على مواجهة أعباء الزواج، وأقصى ما تستطيعه هو الاجتهاء. هذا هو أقصى ما تستطيع. أيتها المرأة الوديعة، سيدة القرن 19 التي ضلت الطريق إلى هذا العصر المبتذل، العذراء المشغولة بالصغائر والحديث الهامس عن الطقس. أعني ما أقول. أعني ما أقول الآن. بوسعك أن تكف عن هذا الحديث حالا. النوع الذي قاتل جد جدي دفاعا عنه ومات في سبيلي، 46 دولارا في الشهر، وأقصى ما أستطيعه هو الاشتهاء. يا لك من امرأة بحق المسيح. ليكن، كف عن الهزء بي، كف هذه اللحظة. أنا أهزأ بك؟ سئمت أن أكون ألعوبة، سئمت عروضك غير العملية. أمن الضروري أن تلح على أشياء لن تتحقق؟ أمن الضروري أن تسألني المرة تلو المرة نفس السؤال؟ الذي تعرف مقدما أنك ستحصل له على نفس الجواب؟ أتجد لذة في ذلك؟ أي نوع من الرضا المسرف تستمده من الإلحاح على هذا؟ لأني أحبك. أو لعل هذا يترك أثرا طيبا، قد يتركه حقا حتى لو كان صادقا. إن الواقع الاقتصادي قد يضع عصاه على كاهله ويرحل قبل مقدم الفارس المغوار الذي أضناه الهوى. يا فارسي، إن اهتمامك الأصلي والحقيقي بي، إذا تحرينا الصدق الذي لا مواربة فيه، وكما يبدو من ترتيب العروض التي تتقدم بها إلي في كل مرة، إنما كان دائما وما يزال راجعا إلى أنك تريد بشكل مريح وبغير تعقيد أن تدعوني للفراش. لقد عرضت عليك الزواج. نعم بالتأكيد عرضت علي الزواج. إن الولايات المتحدة تعج بالفتيات اللواتي سمعنا هذا الوعد العظيم. سأتزوجك لو الوعد العظيم مع شرطه العظيم الذي يرتبط به. لو من تظنين نفسك؟ ماذا تعني؟ لا شيء. تزوجيني. أتعرف ذلك الزنجي الذي أرسلته ليشتري لي علبة من أعقاب السجائر؟ أتعرف أنه في مركز أفضل منك من الناحية الواقعية والاقتصادية؟ يسمح له بأن يطلب الزواج مني؟ أتعرف هذا؟ ذلك الزنجي؟ أتعرف أن ذلك الزنجي يكسب أكثر منك وبمراحل؟ أعرف، وأعرف القيمة التي تعلقينها أنت وأسرتك المشهورة على أشياء من هذا القبيل. ولهذا فعندي فكرة لك، لما لا تطلبين إلى ذلك الزنجي أن يتزوجك؟ لأنه لن يطلب ذلك أبدا. أنا واثق أنك لو أخبرت أباك بذلك فسيتردد قليلا في بادئ الأمر، لأننا نعرف أي نوع من الناس أباك، أليس كذلك؟ ولكنه لن يلبث أن يفكر في الأمر فيدرك مزايا الصفقة من الناحية الواقعية والاقتصادية، ويجد بعد ذلك ثمة طريقة يعدل بها قيمة آخذا في الاعتبار سعادتك وطمأنينتك. أنت مقرف. عليك اللعنة يا عاهرة. مقرف. واقعية عملية، لأسرتكم اسم مشهور، لكن تلك الأفدنة الألف ضاعت، وأعمدة بيتكم تساقط عنها الطلاء وأخذت تتصدع. لا أعني أن أسرتكم كان لها بمقدار ما يتذكر العقل البشري ألف فدان لتضيع، ولا بيت له أعمدة أصلا. أدرك تماما ما هو حقيقي وما هو غير حقيقي. اذهب إلى عملك، اذهب إلى عملك ودعني وشأني. أوه. قلت دعني وشأني. إنها جناية أن تغيظي أطباء الامتياز. يمكنك أن تغيظي التمرجية إذا شئت، ما لم تكن لديك خطط أخرى بشأنهم. أما أطباء الامتياز أدست منهم بعشرة قروش. هل أغاثتك؟ لا، لم تشعلي النار في شيء. مؤسف جدا، لو فعلت لكان هذا ما تستحق. متأسفة يا عزيزي. وأنا أقبل اعتذارك وأنتظر استسلامك. حسن، ما عليك إلا الانتظار. اسمع، ماذا ستفعل بشأن وجود العمدة هنا الآن؟ هو ما المفروض أن أفعل بشأن ذلك؟ إنني مختص بالحالات الطارئة، وهو ليس حالة طارئة. قلت لك ما يجب أن تفعل. أعرف أعرف، يجب أن أصعد إلى غرفته، يجب أن أسحب لنفسي كرسيا، ويجب أن أجلس، ويجب أن أقول له كيف حال الألعيب يا صاحب العزة. حسن، تهكم ما شاء لك التهكم، ولكنك لو أصغيت إلي لأدركت أنك تحتاج إلى مساندة بعض الناس. الأغراب؟ ها؟ الأغراب لا يقولون أغرابا حتى إذا لم تدعهم يفعلون. إنه قادر على أن يؤدي لك شيئا إذا رغب في ذلك. نعم، هو قادر فعلا، بوسعه أن يؤدي لي شيئا، بوسعه أن يعطيني سيارته، بوسعه أن يهديني سيارته الكورد. سيكون هذا أروع شيء أداه عمدة لمواطن. هل شاهدت تلك السيارة؟ هل شاهدت تلك السيارة؟ شاهدت هذه؟ هل شاهدت تلك؟ ها، سيارات الكورد وغروب الشمس، شيئان رائعان يشغلان الذهن. هذا ما تفكر فيه؟ أن تقود سيارة رائعة في غروب شمس رائع؟ يعلم الله أنني أريد الرحيل من هنا. أعرف أعرف. حسن، ربما اضطررت إلى الرحيل من هنا. الناس يدركون مقدار عدم رضائك. سمع الناس كثيرا عن عدم رضائك. أبي سمع. الناس بلغهم رأيك في الأمور، والناس هنا ليسوا من رفعة الشأن بحيث يستحقون اهتمامك. إنهم أجانب، شلة من الأجانب يحارب كل منهم الآخر في عمله. هذا هو ما تريد أن تصل إليه، أليس كذلك؟ هناك أكثر من نصف مليون شخص قتلوا في تلك الحرب. أتعرفين هذا؟ بالطائرات، مدنيون. لكم أنت تسيئين فهمي، أنا بخير على هذا النحو. أما عدم رضائي كما تسمينه، عدم رضائي لا علاقة له بولائي. أنا لا أهتم بالسياسة، ولكن عندي حسا بمجريات الأمور وكراهية للإتلاف والكساد. أنا مختنق هنا، مواهبي ليست كبيرة، ولكن الحالات الطارئة في عنبر الطوارئ، في هذه المستشفى التي من الدرجة الثانية، في هذه الولاية التي من الدرجة الثانية. أوه، لا يكفي هذا، أنصتي إلي. لو استطعت أن أضمد ذراع شخص واحد، لو استطعت أن أكون هناك في هذه اللحظة، فبوسعك أن تستولي على مدينة منفيس، بوسعك أن تستولي على كل الولاية، ولا تنسي أني ولدت هنا، بوسعك أن تستولي على الولاية الملعونة بأكملها. طيب، عندي فكرة رائعة جدا عن الطريقة التي تستطيع بها أن تدبر هذا الأمر. عندي فكرة أخاذة. بوس هنا أن نخبر العمدة بشعورك، وسيسره أن يساعدك على شق طريقك إلى خارج المستشفى على الأقل، وربما إلى خارج الولاية. ولست أعتقد أنه سيعطيك أي سيارة كورد كهدية وداع، فهو سيمهد لك الطريق إلى الخارج على عقبيك. هذا ما سيفعله. نعم نعم، أتصور أنه سيفعل. أحس بأني محظوظ، أحس بأني محظوظ الآن حظا مضاعفا، لأني جعلتك تشعرين بالطريقة التي يتصرف بها أحدنا إزاء الآخر. يا لك من متهكم. حسن، كيف تتوقعين مني أن أتصرف بحق الجحيم؟ إنما هو يا بني شيء رائع، ليس عندي إلا ما قلته للزنجي: سر على الصراط المستقيم وقم بعملك. وما لم تؤخرك عن العودة إلى بيتك حالة طارئة أكثر إلحاحا من حبك لي، فإني أسمح لك بأن توصلني إلى بيتي الليلة في سيارتك الشيفرلي الخربة. أيتها المرأة، إنني أنتظر دائما وبلذة كبيرة احتمال توصيلك إلى بيتي، حيث تكون هناك وقفة في الطريق 15 دقيقة أو أقرب من ألعاب الحب التمهيدية التي تنتهي بمباراة مصارعة ناقصة تثير ثائرتي، تهسسين خلالها عن الحريات التي يجب ألا أخذها، فأطلق النفير بمرفقي مرة ومرتين عن غير قصد، وأخيرا وفي سيارتي الخربة أمام منزل أبيك الخرب تدوي قبلة حارة، ثم توضع يد في المكان المناسب باختصار، وعندئذ تنطلقين بسرعة خارج السيارة. إنني أتطلع إلى هذه الشعائر كعهدي دائما. أشكرك. أتطلع إلى هذه الشعائر لأنها تفرقني عن بقية الرجال، لأنني ربما كنت الرجل الأبيض الوحيد تحت سن 60 في منطقتي الذي لم يحصل على لذة. كذاب يا ابن الزنجي التافه الذي يبحث عن أمه. أعوذ بالله. قذر، أنت قذر. أنا شريف، رجل شريف، دعيني أصنع منك امرأة شريفة. لقد فعلتها يا بني، أخذت تلف وتدور معي وفعلتها. سأقتص منك. سأسوي أمرك، سأكون السبب في انتهاء أمرك هنا. أتفهم ما أقوله لك؟ لا غموض في حديثك الآن. معك حق. أنت أخرج من هنا، أتسمعني؟ أخرج من هنا بحق الجحيم، اذهب. حاضر يا سيدتي. ملكة القلعة، إلهي لكم أنت رائعة. هل فهمت ما قلته لك؟ ولم لا، لقد سمعت كل كلمة، كل مقطع حلو. لقد تجاوزت حدك وسوف تتمنى لو لم تفعل. سأخبر أبي، سأقطع كل علاقة لي بك. اهدئي الآن. أعني ما أقول. والآن اسمعي، لا تظني أني قصدت أن... لا تظني أني قصدت. يا إلهي أنت مضحك جدا. قلت أنني سأنتهي منك وسأفعل. استمر في عملك لا أكثر، أدي عملك، ولكن ما قلته هو أن تموت بغيظك. سنستمر في عملنا أنت وأنا، وسنكون مؤدبين، وسيكون الأمر كأن شيئا لم يحدث على الإطلاق. رقبتك داخل الأنشوطة يا عزيزي، وعندي صوت، وسأجعل الجواد ينطلق من أسفلك حين يطيب لذلك. ستكون الإقامة هنا جميلة. نعم هي كذلك، سأستمتع بها. أنا مستمتعة بالفعل. حسن، سأنسى مسألة توصيلك الليلة للبيت. لا، لن تنسى توصيلي للبيت الليلة، ستوصلني إلى البيت الليلة وليلة الغد، وستسير معي حتى الباب. ستكون أنت فارس الشهر. ستزور بيننا أشياء لبعض الوقت بنفس الطريقة التي قيل لي بأن الأمور ستسير عليها. ستغازلني يا بني، وستفعل هذا على أحسن وجه. إنك تؤثرين في وهذا هو المهم، يجب أن أعترف بهذا. أنا محتاج إلى مساعدة بسرعة. ماذا تريد هنا؟ لقد وقعت حادثة يا سيدتي، مع امرأة مصابة في سيارتي بالخارج. نعم صحيح. طيب اجلس هنا وانتظر، اذهب واجلس وانتظر قليلا. هذه حالة عاجلة، لقد وقعت حادثة. انتظر، اجلس وانتظر لا أكثر. هذه المرأة مصابة إصابة خطيرة. قلت انتظر. سيدتي، معي بيسي سميث في تلك السيارة بالخارج. لا يعنيني من يكون معك في الخارج أيها الزنجي، قلت انتظر. اسمع يا زنجي، يا زنجي، أعطيني سجائري. أعتقد أنني أمكث هنا. إن الإنسان لا يضحي بحياته في سبيل سيجارة بسبب تأخرك. ماذا تفعل؟ أتجلس في دورة المياه في الطابق الأسفل لتريح قدميك الصغيرتين الجميلتين؟ قلت لي أن أعود إلى الخارج. وقبل هذا ماذا فعلت؟ أذهبت إلى مصنع السجائر؟ هل ركضت مسرعا إلى الشركة بحثا عن هذه السجائر؟ لا أنا دعك من هذا. أين تعتدم الذهاب؟ عفوا، قلت إلى أين أردت الذهاب؟ كنت خارجا لتتناول القهوة؟ هذا ما تريدين؟ الآن وقد حصلت على سجائرك، هل خطرت لك فكرة تناول القهوة أيضا؟ الآن وقد عاد من مشوار، أتعتزمين إرسالي في مشوار آخر؟ نعم، أظن أن هذا يعجبني، أن أجعلكما تقفزان. أحب أن أتناول القهوة وأحب أن تأتيني بها. إذا لم تحجل عبر القاعة وتأتيني بشيء منها. أحبها جيدة وساخنة ومركزة وسادة، باللبن وبسكر كثير. أعتقد وبسرعة. رغبتك أمر لي، لك أن تراهن على هذا. خطرت لي على التو فكرة جميلة، وهي أنك قد تكونين في بعض الأحيان جالسة هناك إلى مكتبك، تفتحين بريدك بقلمك الحبر الصغير الذي تستخدمينه كفتاحة خطابات، وعندئذ من المحتمل أن تنزلقي فيتمزق ذراعك، ثم تركضين إلى عنبر الطوارئ. أكون أنا هناك حين تأتين إلى الداخل مسرعة، والدم يسيل منك كما يسيل الماء من صبور، فأمسك ذراعك، أمسكه لا أكثر، أمسكه لا أكثر، وأراقب الدم وهو يتدفق. أمسكه لا أكثر وأراقب الدم وهو يتدفق. هذه الفتاحة الاحتمال الأكبر أن تغرس بين ضلوعك. فنجان قهوة يا سيدتي. سأقتص منك، سأفرقع هذا الصوت. أنت لماذا تقف هنا؟ أتحب أن تتفرج على ما يدور؟ لا، لست من هواة التفرج. لست ماذا؟ أتحب أن تسترق السمع؟ أتجد فيه لذة؟ قلت لا. أراهن أنك كذلك. سأقتص منه بسبب التحدث إلي بهذه اللهجة. سأفرقع هذا الصوت، لينتظر لا أكثر. اسمع يا هذا، أبي يقول إن فرانشيسكو فرانكو سينتصر في تلك الحرب الدائرة هناك، أي أنه سيفوز، وهذا شيء رائع جدا. سينتصر؟ نعم سينتصر. أبي يقول إن فرانشيسكو فرانكو قد اكتسحهم، وأنهم شلة من المتطرفين على أي حال، وفي هذا الخير كل الخير. شيء رائع جدا. صحيح. قلت لك إن أبي مؤرخ، ولهذا فهو ليس شخصا عاديا، رأيه يحسب له حساب خاص، وما زال يحسب له حساب خاص. وهو يقول إن كل من يريد الذهاب إلى هناك ويندمج في هذا الأمر فليتحمل العواقب أيا كان ما يحدث. أنا واثق من أن أباك رجل مثقف ماذا؟ قلت أنا واثق من أن أباك رجل مثقف ورأيه محل احترام. هذا صحيح يا بني، فما على الإنسان إلا أن يبادر فيقول ما يظن أن الناس يريدون سماعه، وأن يمثل وجهي العملة. هل سمعته يهددني؟ هل سمعته؟ لا أعتقد أن بل سمعته يهددني. لا أعتقد أن الناس يشهدون لك بالذكاء، فلا تكن بهذا الغباء. لست أدري ما الذي سأفعله بك. أنت ترفض أن تفهم الأمور، وهذا أمر ينذر بالسوء. إنه ينذر بذلك، لا سيما إذا اعتبرنا أن كل شيء يكاد أن يكون متفقا عليه. ها؟ ما الذي يكاد أن يكون متفقا عليه؟ ألا تعرف يا بني؟ ألم تعرف أنك وأنا نكاد أن نكون مخطوبين؟ أنا؟ لا لا. ألا تعرف شيئا عن الواقع الاقتصادي؟ ألم يوجه إليك الثناء لبقاء الأمور على ما هي عليه؟ لقد تقدم فرساننا وغابوا في غروب الشمس خلف عجلات سيارات الكورد. ألم تتناقص الأفدنة ويتساقط الطلاء دلالة على وجود حالة هجران عظيمة؟ أنا لا أفهمك. أتمزح؟ أتمزح بقولك إنك لا تفهمني؟ لماذا؟ ما الحكاية يا بني؟ ألا تفهم المقصود؟ أعتقد أنك ستتعبين يوما من ركوبي. أعتقد أنك اصعد إلى الغرفة رقم 206 حالا الآن. اصعد وقل للعمدة إنه بمجرد أن تتحسن حالة عجوزه سيجد أمامه مأمورية زواج عندنا. حقا إنك تتمادين إلى حد كبير. أوه، أتمادى؟ صحيح؟ طيب دعني أقول لك شيئا. لقد سئمت الأمر، سئمت كل شيء، سئمت كل شيء في هذا العالم الحار الغبي والمنكوب بالذباب. سئمت التفاوت بين الأشياء كما هي عليه وكما يجب أن تكون. سئمت هذا المكتب، هذا الزي يخزني. سئمت رؤيتك، إن التفكير فيك يجعلني أهرش. لقد سئمت الحديث إلى الناس بالتليفون في هذا المستشفى الغبي الملعون. سئمت رائحة الليزول الذي سيقتلني. سئمت الذهاب إلى الفراش، وسئمت الاستيقاظ. أنا متعبة من الحقيقة ومتعبة من الكذب على الحقيقة. تعبت من جلدي، أريد أن أخرج من جلدي. لما لا تذهبين إلى عنبر الطوارئ وتستلقين؟ ابتعد عني. ها؟ من أنت؟ ابقى في مكانك يا حضرت. ماذا تريد؟ ماذا؟ أتقتحم ذلك الباب هكذا؟ ماذا بك؟ اسمع، اذهب وانظر ماذا به. ماذا تريد؟ تكلم. ماذا أريد؟ غير مسموح لك بالدخول إلى هنا على هذه الصورة مقتحما طريقك إلى هنا. ألا تعرف أن هذا التصرف غير لائق؟ أنت سكران؟ كنت أشرب. نعم، ليكن أنا سكران. معي شخص بالخارج. كف عن هذا الصراخ، هذا مستشفى خاص بالبيض يا حضرت. هذا صحيح، هي على حق، هذا مستشفى خاص، مستشفى خاص، مستشفى شبه خاص، لكن إذا وصلت السير إلى المدينة لا لا لا. والآن أنصت إلي وافهم هذا بصراحة أيها الزنجي، هذا مستشفى شبه خاص للبيض. لا يهمني. طيب امضي في طريقك. والآن اذهب، اذهب اذهب، قلت لك. على ما كل هذا؟ قلت له أن يواصل السير إلى منفيس. اسكت، على ما كل هذا؟ من فضلك، مع امرأة. قلنا لك اخرج من هنا. معك امرأة؟ بالخارج في السيارة، وقعت حادثة، نزف دم ذراعها. اوه لا بأس، سنخرج للمعاينة. هيا يا حضرت لنذهب. قلنا له أن يواصل طريقه إلى منفيس. إياك أن تخرج إلى هناك. ألم تسمعني؟ هيا بنا. قلت لك إياك أن تخرج إلى هناك. عزيزتي، هل تعتزمين أن تنتهي مني؟ هل تعتزمين أن تجعلي العمدة يطردني من هنا على عقبي؟ هل تعتزمين أن تدبري الأمر في واشنطن بحيث يرحلونني من هنا؟ ماذا ستفعلين؟ ها؟ لا تخرج من هنا. طيب يا عزيزتي، أيا كان ما ستفعلين فسيان عندي أن تفعليه الآن. أو تفعليه في أي وقت آخر. لا تذهب، إنني أنذرك، سأنتهي منك إذا خرجت من هذا الباب، ستطرد من هنا. قلت إنني سأنتهي منك، سأنتهي منك. أظن أني قلت إن هذا مستشفى خاص بالبيض. أعرف يا سيدتي، قلت لي هذا. ليس عندك من العقل ما يؤهلك لأن تفعل ما يقال لك. إنك تجر على نفسك المتاعب وتجر المتاعب على الآخرين. لا يهمني. سيهمك. لا لا، لن أهتم. كنا نقود السيارة بسرعة ليست كبيرة. لا أعتقد أننا كنا نقود السيارة بسرعة. نعم، كنا في عجلة، وكنت أشرب خمرا، كنا نشرب، ولكني لا أعتقد أننا كنا نقود السيارة بسرعة أكثر من اللازم. تقود السيارة على الطريق وأنت سكران؟ حتى الدنيا لم تكن قد أظلمت بعد. ولكن ظهرت سيارة عندئذ لم أرها، ولا يمكن أن تكون قد رأتني. ظهرت من طريق جانبي بقوة وبسرعة وعلى غير انتظار. لم تسقط السيارتان في الهاوي، كلا السيارتين بقيتا على الطريق، لكنهما تعطلتا. كان موتور سيارتي دائرا فأوقفته. والباب الأيمن انبعج تماما إلى الداخل. هذا كل ما حدث، لم يحدث ضرر أكثر من هذا. ولكننا كنا نسير في طريقنا ضاحكين. كانت رحلة سعيدة، كان الجو دافئا في الخارج، وكانت هي تخرج ذراعها من النافذة. جزاء عادل لك على شرب الخمر في الطريق. وقلت لقد اصطدمت سيارتنا يا عزيزتي، أأنت بخير؟ ونظرت، كان الباب منبعجا إلى الداخل، وقد انحشرت هي هناك حيث انبعج الباب. اصطدم جنبها الأيمن بالباب الممزق المهشم. دفع الباب في جنبها الأيمن. بشي بشي بشي. ولكن يا سيدتي، ذراعها الأيمن انفصل تقريبا عن كتفها ونزفت دم. فكم كانت تنزف. كالماء من صنبور. شيء فظيع فظيع. لم أنتظر شيئا من الآخرين. السيارة الأخرى، أدرت المحرك. انطلقت بعيدا عن الحادث. ذراعها يا سيدتي، ذراعها. أغلب الظن أن الشرطة تبحث عنك الآن. نعم يا سيدتي. أتعرف هذا؟ نعم يا سيدتي، أظن هذا. وصلت السيارة، وكان هناك مستشفى على بعد ميل. هناك. ذهبت إلى مكان آخر قبل أن تأتي إلى هنا. إذن ماذا تفعل هنا مع تلك المرأة؟ وفي المستشفى دخلت المكتب وأخبرتهم بما حدث، فقالوا اذهب واجلس وانتظر بعض الوقت. انتظر. لقد كان مستشفى للبيض يا سيدي. وهذا أيضا مستشفى للبيض. قلت هذه حالة عاجلة، لقد وقعت حادثة. انتظر. ما عليك إلا أن تجلس وتنتظر. قلت لهم إنها حالة عاجلة، هذه المرأة مصابة إصابة النار، إصابة خطيرة. انتظر. قلت سيدتي، معي بيسي سميث في السيارة بالخارج. لا يهمني من يكون معك بالخارج، هناك أيها الزنجي، انتظر. لم أستطع الانتظار بينما هي في السيارة، انصرفت وواصلت السير، وتوقفت على الطريق حيث قيل لي، وكان أن حضرت إلى هنا. أنا أعرف من تكون هي، سمعتها تغني. اسمع، أعطيني اسمك. لا يمكنك الهروب من حادثة بهذا الشكل. سأتصل بالشرطة تليفونيا وسأخبرهم أين أنت. لقد هرب من حادث، أدار السيارة وانطلق بها، كما أنه لم يأتي إلى هنا مباشرة، بل ذهب إلى مستشفى قبل حضوره إلى هنا. لقد حذرتك من توريط نفسك في هذا. اسكتي، أريد أن أسألك عن شيء. لقد حذرتك، لم تسمع كلامي. أنت أيضا تريد أن تعرف اسمي، أهذا ما تريد؟ لا، ليس هذا هو ما أريد. أريد أن أسألك عن شيء. حين أحضرتها إلى هنا، أحضرتها إلى هنا لأنهم رفضوا أن يقدموا لها أي مساعدة. لا بأس. حين أحضرتها إلى هنا، حين أحضرت هذه المرأة إلى هنا. ليست امرأة عادية، هذه ليست زنجية عادية، إنها بيسي سميث. حين أحضرت هذه المرأة إلى هنا، حين اتجهت بالسيارة إلى هنا، حين أحضرت هذه المرأة إلى هنا، هل كنت تعرف أنها ميتة؟ ميتة؟ هذا الزنجي أحضر إلى هنا امرأة ميتة؟ طيب، ميتة؟ نعم. ميتة؟ نعم، كنت أعرف أنها ميتة، ماتت في الطريق إلى هنا. إلى أين تذهب؟ إلى أين تظن نفسك متجها؟ سأستدعي لك الشرطة. إلى الخارج، لا أكثر. ماذا كنت تتوقعين مني أن أفعل؟ ماذا كان المفروض أن أفعل؟ أخبريني، ماذا كان المفروض أن أفعل؟ لعله ظن أنك ستعيدها إلى الحياة أيها الطبيب الأبيض العظيم. الطبيب الأبيض العظيم. إلى أين ستذهب الآن أيها الطبيب الأبيض العظيم؟ لقد انتهيت، لقد عالجت آخر مريض لك هنا، فإلى الخارج تذهب يا بني. كنت تعالج آخر مريض، زنجية، سيدة زنجية ميتة. كفى. تغني. طيب، أنا أيضا أغني يا بني. أنا أجيد الغناء. تماما. أتريد أن تسمعني وأنا أغني؟ قلت كفى. أتريد؟ كفى. أتريد أن تسمع كيف أغني؟ كفى. كفى. كفى. كفى كفى كفى كفى كفى كفى كفى. لم أسمع مطلقا عن شيء كهذا. يحضر شخص امرأة ميتة إلى هنا بهذا الشكل؟ لست أدري ما الذي يمكن أن يدور في تفكير الناس أحيانا. استمعتم إلى وفاة بيس سميث. وفاة بيس سميث مسرحية من تأليف الكاتب الأمريكي المعاصر إدوارد ألبي، ترجمة علي شلش. اشترك في التمثيل حسب سماع الأصوات بدر الدين حسنين في دور بيرني، عبد المنعم سلام في دور جاك، علي رشدي في دور الأب، نادية رشاد في دور الممرضة، محمد شعلان في دور التمرجي، مفجى البطوطي في دور الممرضة الثانية، شاكر عبد اللطيف في دور طبيب الامتياز. سجل المسرحية إبراهيم إمام وعبد العال هلال. المخرج المساعد إبراهيم الدسوقي. وفاة بيسي سميث، إخراج هلال أبو عامر.